بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. وبلغنا يا ربي، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا فيه على طاعتك، وأعنا فيه على ذكرك، اللهم أعنا فيه على ذكرك يا رب العالمين. معلش الورق دلوقتي اللي اتاخد كارفية الصلاة اتحط اتقفل دلوقتي. طب بص يا مي، وقفي وقفي بقى. نبدأ. كان الأسبوع الماضي، الأسبوع الماضي كان البعض بيسأل في أمر هام جدا. احنا دلوقتي داخلين على رمضان، لابد نعي تماما كيف نصلي، كيفية الصيام، كيفية الوضوء الصحيحة، كيف نصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. الورقة اللي هي يعني إن شاء الله كل الأخوات تاخدها اليوم بإذن الله، ورقة مهمة جدا. كيف أصلي صلاة الاستخارة؟ البعض بيسأل ازاي اصليها ومتى اصليها، امتى اقول الدعاء، دعاء الاستخاره. من طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومتى يكون وقت الاستخاره، مهمه جدا الورقه دي يا بناتي. بس يا ريت الحاجه اللي انتم تاخدوها دي علم عن يعني دي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. الورق ده يبقى ليكم كده ملف توضع فيه علم صحيح، ده علم صحيح ينقل صحيح، يوضع في الملف عندكم ازاي كان النبي يصلي الاستخاره ووقت الاستخاره، ما الأمور التي تُرعى في الاستخارة. تجد كل ده موجود في هذه الورقة. وبعدين بعد كده إزاي أصلي صلاة الجنازة، كل مرة بتعجي تسألي أصلي إزاي، لا تبقي طالبة علم بقى، فهمة إزاي تصلي صلاة الجنازة، كيفية صلاة الجنازة، وإزاي تعرفي فضل هذه الصلاة عشان لما تيجي تصليها تعرفي تاخدي أجر إيه من الله عز وجل. إزاي أصلي النافلة مثلا، اللي هي نوافل مثلا الصلوات المكتوبة أو المفروضة يعني. وما هي ما عايزة تقولي بصلي نافلة، يعني إيه معنى النافلة؟ تجد كل ده مكتوب عندك هنا. وهناك نوافل معينة أنت ما بتعرفيهاش، اللي هي مثلا زي صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة الاستخارة، صلاة سبحان الله. بعض الناس تقول صلاة الحاجة، تؤدى هذه الصلاة عندما يريد المرء طلبا أو حاجة من الله سبحانه وتعالى وليس لها وقت محدد. الورقة دي يا بنتي صلاة الحاجة دي غير صحيحة، تشطب الورق دي على طول قبل ما توزع، تكتبي كده حديثها ضعيف، تشطبي على الخط ده المكان ده تشطب. لا في صلاة حاجة أبدا، لكن في صلاة استخارة يشطب الورق، يبقى معاك وقلم حاليا وتشطب تماما من الورقة صلاة الحاجة. صلاة ركعتها تحية المسجد صحيحة، لكن صلاة الحاجة تكتبيها كده جنبها غير صحيحة، تشطبي عليها عشان ما تظنيش انها صحيحة. لازم تعرفي ان الناس اللي بتصلي تقول اصل بصلي ركعتين صلاة حاجة، هذه غير صحيحة، هذه غير صحيحة. تتشطب دلوقتي حالا معاك تشطبتوها، اشطبي وقتي اقاربك اللي جنبك عشان تشطب كلمة صلاة الحاجة دي في الورق. النوافل مثلا هتلاقي في الورقة نوافل متعلقة بوقت، زي النوافل المتعلقة بوقت زي صلاة التراويح، صلاة الوتر. لا توزع الورق حتى تشطب هذه الخطوة تماما منها، تشطبيها تسحبي الورق تماما من البنات عشان يتشطب هذه الصلاة. صلاة التهجد أو قيام الليل، صلاة الضحى، صلاة الوتر، صلاة الظهر اللي هي سنن الرواتب، وبعدين صلاة النافلة وفضلها. إنها فضل إيه الفضل اللي في صلاة النوافل موجودة عندك دي، الفضل اللي موجود في صلاة النوافل وإزاي إن من الحاجات. طبعا لسه في صلوات كتير جدا إن شاء الله بإذن الله نعملها برضه في ورقة كده تكون موجودة عندكم. بس سبحان الله الحاجات اللي فيها أخطاء أنا هقول لكم عليها، قد تجدوها منشورة لكن غير صحيح. أنا وأنا بقرأ معاكم هذه الورقة أقول إيه الصحيح فيها وإيه غير صحيح فيها، ذكر الله خيرا. هنقل دلوقتي عندي ايه؟ اذا اراد المسلم ان يتطور ان يتوضا، كيف تتوضئي؟ كما يتوضا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اراد المسلم ان يتوضا فانه يدعو الوضوء بقلبه، يعني ما تقوليش بلسانك او بنيتك نويت كذا، لا، نيتك فين؟ في قلبي، ينوي بقلبي. ثم يقول بسم الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء الا من يذكر اسم الله عليه، كما جاء في حديث ابي حسان الالباني. واذا نسى ان يسلمي، افرضي دخلت توضيتي ونسيتي تسلمي، لا اسم عليك، لا شيء عليك، تعيد الوضوء، لا لا لا شيء عليك. طيب الخطوه التي تلي ذلك، يسلم أن يغسل كفين ثلاث مرات، وطي اخفض الصوت، اخفض الصوت، يسلم أن يغسل كفين ثلاث مرات قبل أن يبدأ الوضوء. وضوءك اغسلي كفين ثلاث مرات قبل الوضوء، ثم يبدأ هو بيقول بسم الله، يعني طب كذا ذكرت لكم. بعد كده ثم يتمضمض، يعني يدير يحط الماء في فمه ويمجه، يعني ياخذ الماء كده في كفه ويتمضمض، يمج الماء في بقه، حركه جامد في فمه، ثم يستنشق. ممكن يبقى الكف اللي انت خدتيه لمضمضتك ممكن تبقى الايه؟ الاثنين صحيحه. نعم، الاستنشاق يعني يدي الماء بنفس من انفه ثم يخرجه من انفه، يعني يدخل كده. يستحب ان يبالغ في الاستنشاق بقوه، ودي من اشياء سبحان الله يا بناتي اللي بتشفي. يستنشق الا اذا كان صائما فلا يبالغ، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، كما جاء في الحديث عن الصحابه الاربعين. ياخذ يستنشق وممكن ايه؟ استنثر بيد الايه؟ اليسرى. ثم تاتي الخطوه التي بيد ذلك، خلاص انا كررت ذلك ثلاث مرات. قلنا في وقت الاستنشاق تابعوني وامشوا معايا في الحركه في المتابعه المصنع. ثلاث مرات، ثم بعد ان المضمضه ثلاث مرات، الاستنشاق والاستنثار ثلاث مرات، يغسل وجهه وبطونه من منابت الشعر. يعمل ايه؟ يعني دلوقتي من منابت الشعر الى من حضر به، يعني كده ياخد الميه كده، ده منبت الشعر بيديه، ياخذ منبت الشعر الى نهايه ايه؟ ذقنه، نهايه الذقن هكذا، ومن شحمه ومن انفه، خلي بالك من هذا المكان، ومن الاذن الى الاذن، يعني يمر كده الجزء ده كله، كل صفحه الوجه ايه؟ الميه عممتها كل صفحه الوجه، مش بعض الناس تاخد حفنه ماء تروح رشه وجهها على وشها وتخلص، يبقى كده خلصت. لا منبتش، لا وصل الماء لهنا، ولا وصل الماء لأذنيها، ولا وصل الماء لنقرة العين، ولا وصل الماء لحفرة الأنف، ولا وصل الماء لأماكن الوجه، يدوب جزء كده من صفحة الوجه من خديها. هذا غير صحيح، الوضوء غير مسبغ. يبقى كده إسباغ الوضوء إن أنت تأدي تام، تصلي، تتوضي، وضوء إيه؟ تام. يبقى بعد كده، ثم بعد ذلك، دي مش هتمنا في تخليل اللحية يا بنتي. ثم يغسل يديه من المرفقين، خلي بالك مع المرفقين، يعني منين؟ اطراف الاصابع، شايف اطراف الاصابع؟ من هنا الى اطراف الاصابع، وياخذ معاه مع المرفقين، مع المرفقين، ايش قلت؟ المظله هيطلع اهو، يعني كده هيطلع الجزء ده، ده اسم المرفق، ده مش اسم الكوع يا بنات، زي ما بعضنا الكوع فين؟ الجزء ده هو ده الكوع، ده الجزء بيسموه الكوع ايضا، لكن زمان نقول ده ايه؟ الكوع، لا ده المرفقين، لكن ده الرص ويسموه برضه البعض يسميه الكوع برضه. اذا شايفه الجزء المصمم ده كله، الجزء من اطراف اصابعك، بعض الناس تاخد الميه وتمرر الماء الى المرفقين وما يمرش الماء على اطراف الاصابع، لا اليد كلها من اطراف اصابعك الى مع المرفقين، تغسلي وتدلكي ثلاثة مرات، كل مرة ثلاث مرات، من اليمنى كما جاء في ترتيب في الآية، كما جاء في سورة المائدة في الآية. ثم هذه هي الفرسان، برضو من الأطراف الأصالة إلى المرفقين. ثم خلي بالكم النقطة دي، يمسح رأسه مرة واحدة مع الأذنين ويبدأ من مقدم رأسه ثم يقوم إلى مقدم رأسه مرة واحدة ثم يذهب إلى مؤخر إيه رأسه، يعني إزاي كده إزاي ويمسح أذنين بما بقي من الماء، يعني يبدأ كده الماء هو ويروح داخل بيديه للخلف ويرجع تاني وياخد معاه في النهايه الايه الاذنين مره واحده. حد حد مش فاهم النقطه دي يا بنات؟ كله لا يوجد فرق بين الرجل والمراه في هذا الامر ابدا، يعني بتلمسي لان هي مسح مش بتقلبي شعرك، لا هو مسح مجرد ملامسه ميه كده، فبتعملي كده وترجعي ايدك هكذا، وهذه هي السنه سواء رجل او امراه، هذه السنة سواء رجل أو امرأة. وبعدين مرة واحدة في الماء المتبقي منكي بتروح عاملة بإيه؟ أذنيكي من الداخل ومن الخارج، هكذا كما في الصورة، هكذا كما يمسح أذنيه بما بقي على دي الماء الرأس، يمسح أذنيه بما بقي على ماء الرأس، أو تمسكي كده بصوابعك من الداخل والإيه؟ الأذنين. طيب يبقى كده. ثم خلي بالك في النقطة دي مهمة جدا يا بناتي، ثم يغسل رجليه زي ما انتم شايفين في الفيديو هكذا، يغسل رجليه مع الكعبين. فين الكعبين يا بنات؟ اللي هو ايه؟ لقوله وأرجلهم إلى الكعبين كما في الكتاب، والكعبين هما العظمتان اللذتان الناتئتان في أسفل الساق، يجب غسلهم، اللي هي مشار إليها بالسهم دي اللي هي الجزء المظلل الأسود، أيوه هو هذا. فتمر يمر الماء الجزء ده كله لحد فوق العظم هكذا، تاخديه يغسل الماء بيه الكعبين غسلا وليس مسحا، القدمين غسلا وليس مسحا، لان بعض الناس بتعمل ايه؟ بتروح جايه بتروح الشعب يعملوا كده بالظبط كده فعلا، بيروحوا مسيحين بعض ال بيطلع من جوه لبره، لا حول ولا قوه الا بالله. فهم النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي، الصحابه شافوه بيعمل كده، فالصحابه نقلوا الينا الامر ايه؟ سلسبيلا، يعني كما هو سلسبيلا، لكن عشان ننقل نعمل كده من ورا لقدام هي مش فاهمه، عشان كده بقول لكم يا بنات دي الطريقه الصح، من اطراف اصابعك الى المرفقين، وبعدين برضو في اطراف قدميك برضو من اطراف اصابعك الى اهو، يغسل رجليه مع الكعبين، يغسل رجليه مع الكعبين، حبذا لو انه خلي اصابعه دخل الميه بين ايه؟ سبحان الله يا بناتي، والله الذي لا اله الا هو، ما في شيء ربنا سبحانه وتعالى قدر علينا في ذلك الدين الا ما كان مصلحه العبد. لما تيجي تشوفي الماء لما تيجي تخليه بين الاصابع، لو تركت الاصابع بدون هذا التخليل شويه هتجلي في عفان بكتيريا بين الاصابع، لا حاجه سودا كده بين الاصابع، عشان كده خليلي، لان احنا ديننا دين النظافه يا جماعه، يعني انت لازم تبقي فله، يعني لازم تبقي نظيفه، النظافه مش انك تحط ما اعرفش ايه وابدا ابدا، النظافه خير الطيب الماء، الميه والصابون، ميه وصابون، اغتسلي ميه وصابون. هنا شوفي عشان كده بدايه الفقه ايه؟ الطهاره، ازاي تتوضي، ازاي تستحمي، ازاي تتطهري، ازاي حتى وانت حائض بعد ما تطهري من الحيض تتبعي مكان هذا المكان بالطهر بالمسك، مكان الدم بالمسك كما اعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ريحتك دائما تبقى ايه؟ المسلم دايما يبقى طاهر طيب نظيف نظيف، مش ريحته تيجي تصلي جنبه تنفري من الصلاه وتروحي خارجه من الصلاه، اذى اللي دايما بتبقى ما عندهاش النظافه دي بتبقى اذى لمن حولها، خاصه لما اكون في المحافل، يعني ايه؟ يعني في مثلا مكان في مثلا مسجد علم مجموعه ناس قاعدين حواليها وريحه العرق يفوح منها وريحه الشرابات تفوح منها وريحه الثوب مش مغسول يروح يفوح منها، مع ان الثوب ممكن في يوم واحد يبقى عندك ثوب واحد يبقى نظيف، تغسليه بالليل وينشف وتكويه لو كان لسه مبلول ويبقى زي الفل. احنا دين يعني يدعونا الى النظافه. فارجوك يا بناتي احنا هنقبل على رمضان. اياكي اياكي اياكي ان تتاذى التي بجوارك من هذا الامر. بتبقى ايه؟ الله اعلم دي حاجه بينها وبين الله عز وجل، لكن هي بتاذي لان احنا حرم علينا اننا ندخل المسجد واحنا بناكل بصل وتوم علشان ما تاذيش الملائكه. اي ولذلك اذى الملائكه واذى الناس امر شديد جدا. ريحه العرق، ريحه الشربات الغير مغسوله، ريحه الاقدام غير النظيفه، ريحه الثوب الغير مغسول او غير نظيف. عشان كده انا بذكركم رمضان مقبل وانت بتدخلي رمضان بلاش الصبطه اللي عليها ارجوكي، لان البنت بتبقى بتصلي وبتبقى واقفه جنبك في الصلاه وانت بس بتجي لك تفاؤل، او حتى بترددي الايه او بتقولي مثلا ايه امين كلمه بس امين دي وينبعث من الفم. فاتقوا الله في هذا الجنب يا بنات، اتقوا الله في الصلاه، اتقوا الله في النفس في المجموعه عشان ان شاء الله تاخدي اجر كاملا من الله وانت واقفه تصلي في رمضان. عشان كده اوصيكم بنفسي، اوصيكم بنفسي ان اكون صوره جميله للاسلام، اوصيكم بنفسي ان اكون صوره بهيه للاسلام، اوصيكم بنفسي بالنظافه. النظافة لا تكلفنا كثيرا على فكرة. النظافة بتكلفنا مية وصبر، مية بس والله مية بس. تخلي والبسي وغيري وعملي لك حتى ثوب واحد لو عندك، تقولي معليش على ثوب واحد، والله ثوب واحد تستطيع بثوبك هذا أن يغسل بالليل وعلى النهار ينشف، لسه بالنهار لسه عليه ماء أو مندي المكوى بتزيل كل شيء، وتخرجي وانتي مظهرك نعمة المسلمة، نعمة المسلمة. ولذلك تصلي جنبك أي واحدة قاطت منها تقف جنبك الست دي علشان الست دي نظيفة مش هتضرني، زي بالظبط ما احنا بنكون بصلي في الحرم. تعرفين احنا بنصلي في الحرم، أنا بحب أصلي جدا جنب مين؟ لا لا لا لا لا جنب اللي هم بالمانيزيات. خدوا يا بناتي خدوا، طلعوا الأوائل في النظافة، طلعوا الأوائل في النظافة فعلا. لا عمري ما صليت بجوار واحدة منهم وتأذيت أبدا. نعم خدوا لما عملوا سبحان الله في كل البلدان عملوا، يعني مين يطلع الأول في النظافة طلع هم دول شرق أسيا. وبعدين لو وقفوا لا تتأذي في صلاتك أبدا لخشوعهم وأدبهم مع الله وسكينتهم وتدبرهم للقرآن. هم لا يعرفوا العربية، هم لا يعرفوا لا يعلموا العربية، لكن عندهم إحساس بالقرآن عجيب تبكيكي. يعني لو جت بنت تقرأ عليكي ماليزية هي ما بتعرفش كلامك ولا بتعرفي كلامها وتقول لك عايزة أعرض قرآني مثلا، تجيبها واحدة تقول لها عايزة تعرض قرآنها، أنت تبكي من قراءتها لأنها خاشعة، لأن قلبها تشعري حاضر. ولذلك أسأل ربي أن يرزقنا الحضور القلب وأن يرزقنا الخشوع وأن يرزقنا أدب المسلم. يا بناتي مقبل علينا رمضان، نحتاج إلى هذا الأمر اللي بتكلم فيه النهارده جدا جدا، النظافة من الإيمان حقا. هنا نرجع مرة ثانية لبقية الرموز. إذا هغسل إيه؟ هغسل رجلي من الكعبين مع الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين كما قال ربي، والكعبان هو الأرض التي أدي العظمة البارزة في الجلبين هي دي العظمة. من كان النقطة دي مهمة جدا، من كان مقطوع الرجل نسأل الله لنا العفو والعافية، مقطوع الرجل أو مقطوع اليد فإنه يغسل ما بقي من يدي أو رجله مما يلي وصله. انتظري عشان نسترع. فإذا كانت اليد أو الرجل مقطوعة كلها غسل رأس العضو. فاهميني النقطة دي تانية يا بناتي؟ إذا إنسان نسأل الله العفو والعافية مثلا بيغسل إيده وإيده مقطورة إلى هنا، يبقى بيغسل إيه؟ الجزء الباقي من الجزء ده كله من الساعد لحد المرفقين، معاه المرفقين يغسله ثلاث مرات. لا هو كلها مش موجودة، يبقى يغسل إيه؟ طرفها، ياخد الماء كده بطرفها يغسل طرفها. علم يا بناتي علم. عشان كده احنا أمة علم، احنا أمة علم ندعو إلى العلم، ديننا يدعو إلى العلم، وقل رب زيدني علما. ولذلك من النعم اللي انت تسألي ربي سبحانه وتعالى إياها، اللهم ارزقنا جميعا العلم النافع النافع، لأن كم من علم يا بناتي لا ينفع، علم كتير ممكن جدا يكون سبحان الله أقويل على الرسول صلى الله عليه وسلم وأحديث مرضوع على النبي صلى الله عليه وسلم وغير صحيحة. إذا نسأل ربي ونسأل كده علما يا رب نافعا، علما يا رب نافعا. هذه الخطوة التي نتكلم فيها اللي هي خلاص رأس لرأس الأمر. طيب بعد كده هنغسل إيه؟ هنقول إيه بقى بعد كده؟ خلاص يا بنتي هنصلي استقبال القبلة وتكبيرة الإحرام بعد ما توضيت. في دعاء كان الأولى نضيف الدعاء هنا، معلش ما عارفة إن هو فيديو حبيبتي، لكن هنا بعد كده بنقول هو الدعاء بتاع بعد إيه؟ بعد الوضوء بنقول إيه دعاء بعد الوضوء؟ ارفعي صوتك بالدعاء، ارفعي صوتك. في حد يقرأ كده؟ وفي حاجة واحد تاني. أشهد أن لا إله إلا الله. أشقل لي صوتك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعلني من المتطهرين واجعلني من التوابين. يبقى هو ده، تشهدي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبتدعو بعد كده أن ربي يجعلك من التوابين ويجعلك من المن. من قال هذا الدعاء بعد الوضوء فتحت له أبواب الجنة، يدخل من أي باب شاء. فما تنسيش الدعاء ده. نعم أيوة استغفرك. وهذا دعاء إيه؟ نعم اللي هو استغفار المجلس، واسم استغفار المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. طيب ندخل بعد كده خلاص إحنا توضينا وقلنا الدعاء وقلنا بيسألوا لعنين كبيرة، لو عاملة كبيرة مثلا طيب هتمسحي عليها بس كده، هتروحي مرة بإيدك بالماء على كل الكبيرة اللي عندك شمال في كل على كل ناحية فيها. طيب خلاص خلصتي كده، يبقى هو ده المسح الموجود. افرضي انت نسأل الله العفو والعافية، افرضي انت مثلا في جزء من ايدك يعني في حاجة محط عليه جرح محطوط عليه شاش او محروق او كذا، محروق وحط عليه مثلا ايه مرهم، يبقى في الحق هل تستطيعي انك مربوط ولا معرة؟ معرة مش هتقدر تمر عليه خلاص، يبقى هتغسلي بقيه الايه العضو الذي حوله، الا ان لو جاب الماء على العضو الذي حوله قد يتضرر هذا الجرح. يبقى في الحاله دي يبقى العضو ده مش هنمر عليه بالماء بقى حتى لا يتضرر الجرح اللي عندي المكشوف. وبعدين بعد كده ايه انا هتوضى، لكن عن هذا الجرح هعمل ايه؟ هجمع بقى تيمم، لان في جزء من عضو الغسل ايه ما غسلتوش، يبقى هعمل فيه ايه؟ يبقى هتوضى وارجع اقول ايه اتيمم، لان في جزء ما وصلوش الماء يبقى فيه هنا ايه. طيب إذا اراد المسلم ان اذا اراد المسلم شرب مرضي شرب طبي، نعم شرب مرضي تعمل عليه طبي تعمل عليه من، هل تستطيع بتقلعي هذا الشراب؟ بيبقى اسكت ليل نهار، هي بتلبس مثلا واحده بتلبس شراب طبي ليل نهار طول اليوم، بتلبسيه كم يوم؟ مؤكد ان انت بتخلعيه. جميل جميل انت خلاص البسيه على وضوء وامسحي عليه، قد يكون اطراف اصابعك منه باينه، يبقى لازم الجزء بتاع اطراف الاصابع لا يتغسل وجزء الباقي يتمسح. فهمتي ازاي حبيبتي؟ يعني الباين من رجليكي هيغسل بالماء، لكن الشراب نفسه هتعملي عليه ايه؟ هتمسح عليه على الشراب. استقبال القبلة وتكبيرة الإحرام دي نقطة مهمة جدا. أنا هصلي خلاص قلت الوضوء ودعيت الدعاء اللي بعد الوضوء، استقبال القبلة وتكبيرة الإحرام. إذا أراد المسلم أن يصلي فإنه يستقبل القبلة ثم يقول الله أكبر. وذكركم مرة ثانية إن في رمضان بعض الناس في التزاحم ما بتستقبلش القبلة، بتلاقي أي مكان يا رب تقف فيه وتبقى حاطة راسها وهي ساجدة في أي مكان، بالميل كده جاينا منزلة راسها كده بالميل شمال، أي مكان فراغ بتروح ساجدة فيه وبتبقى غير مستقبلة القبلة. الصلاة باطلة، الصلاة باطلة. لازم يكون وجهك مستقبل القبلة، وانت ساجدة لازم تكوني مستقبلة القبلة. يعني خطأ ان انت لما تيجي تسجدي، لنفرض هنسجد واللي قدامك منع سجودك، يعني قصدك متزحمين، لكن انت تسجدي على ظهرها، لكن ما تسجديش يمينها ولا شمالها حتى لا تنحرفي عن القبلة، حتى لا تنحرفي عن القبلة. يعني الأمر ده مهم جدا يا بنات، لأن كثيرات زي بالظبط بنات الستات بتروح الروضة، هي كل همها تصلي في الروضة، لكن لما تيجي تفتح عينيك وتشوف اللي بيصلوا تجدي بعضهم منحرف عن القبلة. طب هي صلت ازاي؟ هي المفروض ان يكون مستقبل القبلة، عشان كده بقول لك استقبال القبلة ده شرط لقبول الصلاة. يعني ايه شرط لقبول الصلاة؟ الشرط انك لو ما اتيتيش بهذا الشرط بطلت الصلاة. يعني نعم انت وخارج اللي هي الاداء اللي احنا بنأديه في الصلاة، اللي هي بنقول عليها اللي هي ايه بعد كده، اللي هي اركان الصلاة. اذا الشرط استقبال القبلة وتكبيرة الاحرام، يعني اللي هي ضروري للعمل وتكون قبل العمل، ولو لم نأتي بأحد هذه الشروط الصلاة باطلة. يعني ضروري إني أستقبل القبلة وإلا الصلاة باطلة، ضروري إني أجيب تكبيرة الإحرام وإلا الصلاة باطلة. هو أنا ممكن ما أجيبش تكبيرة الإحرام؟ ممكن ما أجيبش تكبيرة الإحرام وتكون الصلاة باطلة. إزاي؟ إني بدخل في الصلاة والإمام راكع، الإمام راكع، أنا دخل من المسجد والإمام كان راكع وأنا بحصل الإمام هو راكع، فبدخل بقول الله أكبر وأنا منحنية كده الله أكبر وأنا ركع. أسألك بقى وأنت بتقولي الله أكبر، دي أنت دلوقتي وقال الله أكبر للركوع، وقال قبل ذلك الله أكبر لدخول اللي هي تكبيرة الإحرام، يا شرط أي التكبيرتين كبرتي؟ نيتك كانت إيه؟ هنا بقى النية، نيتك كانت إيه؟ لازم نيتك وانت داخلة والإمام راكع انك تكوني داخلة بتكبيرة إحرام وإلا صلاتك باطلة، لأن شرط يا بناتي النقطة دي مهمة جدا. يعني انت دلوقتي دخلت بشرط عايز بصيح كده القبلة فين؟ اه القبلة خلاص الحمد لله مفيش مشكلة، الناس منحنية مراكعة انت داخلة تركعي معاهم، بس وانت واقفة لازم وانت واقفة تكبيرة الإحرام عن وقوف الله أكبر وانت عن وقوف ثم انحنيتي. طب أنا ما قلتش تكبيرة الركوع، دي مش مشكلة، لكن المشكلة تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام هي التي تبطل صلاتك. إذن تكبيرة الإحرام لها شرط استقبال القبلة، لأن شرط ضروري إذا أراد المسلم أن يصلي يستقبل القبلة ثم يقول الله أكبر. ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء زي ما أسبغناه في الخطوة السابقة ثم استقبل القبلة فكبر، حديث متفق عليه يا بناتي. ولا بد من قولها باللسان، ولا يشترط ان يرفع صوته بها، فاذا كان الانسان اخرس ينويها بقلبه، يعني بتقولي الله اكبر الله اكبر، يعني ما تقوليش كده لا، اسمعي بيها نفسك، الا لو كان الانسان ما يقدرش ايه يرفع صوته بها فانه ينويها بقلبه. استقبال القبلة في الخطوات، يسن ان يرفع يديه الى تكبيره الاحرام، واين المكان التي يرفع؟ امتى وانت بتصلي؟ عشان انا برى بعض الناس لما تيجي تصلي تعمل كده، تعمل زي الاخت ما عملت كده، خطا تعمل كده، خطا انت خطا وانت خطا انت خطا وانت خطا، يدك مستقبله القبله كما صدرك مستقبله القبله، يدك اللي مفرقه الصابع وعامله كده هكذا هكذا غير صحيحه، الناس اللي بتعمل كده، لكن انت مستقبله القبله، حذو منكبيك كفي مقمه كفي كده هكذا كفي كده كاني بضم ايديا واقول كده، اما حذو منكبي ادي المنكبين هكذا، واما حذو اذني هكذا، ليست زي ما حضرتك بتقولي غلط خطا، ان انا قلت كده انا قلت بعمل ايدي متجهه لاذني، لا يدي ليست متجهه لاذني، ويدي لم أفرق أصابعي بهذا الشكل ويدي عاملة هكذا، بعد ما استعمل كده الله أكبر. خلي بالكم انتبهوا يا بناتي، الأمر ده وارد في النساء وراء، أنا طبعا ما براش الرجال، لكن أنا أهدى هذا الوجه في النساء جدا بيعملوا كده الله أكبر هي هكذا، ضمي يديك، ضمي يديك وقولي ايوه حزوة من كبيك هكذا معايا، اعملوا احسنتم، ورونا معايا كده ايديكم احسنتم، لا انت خطا، انت ليه عامله ايديك كده، ليه عامله كده، ضمي يديك اهو، شوف الصوره يا بنتي، شايفه الصوره براحه اليد، الله اكبر الله اكبر، ما تعمليش ايدك كده زي بعض النساء معاملين في الصف الاولين كده وايدك كده، هل يدك وانت عامله كده مستقبله الكعبه يا بنتي؟ مستقبله كفيك، مستقبل الكف زي جسمك، مستقبل مستقبل حبايبي، يعني مستقيم مع استقامه الجسد، ما تعمليش لا كده ولا كده زي بعض الكوب بيعمل كده، لا ولا كده، لا جنب جنب، مناسق كده مناسق كده اهو، ادي ادي المنكبين هكذا، انزلي بايدك يا حبيبتي، انزلي بايدك عند المنكبين كده هكذا، المنكبين اهم كتفين كتفين هكذا، انزلي تحت شويه، خطا انت عامله كده خطا، وانت عامله ايديك في وش الناس كده كده خطا، انا بقولك ايوه هكذا، حذو المنكبين هكذا يصلي النبي، او حذو الاذنين، لكن بتعمل كده دي خطا، شوفوا كل واحده جنبكم يا بنات تختفي واللي عامله كده خطا، ازاي يا حاجه انا عم تعملي يديكي، اعملي يديكي ازاي، لا برضو خطا، لانك بتعملي خليها بصي، خلي ايديك توصلي، خلي ايديك تنظر الي ايوه، وما تعملهمش قدامك كده كانها كده على صدرك يا حبيبتي هكذا، يعني ما تحركيش كوعك، دخلي كوعك عندك، دخلي كوعك عندك وخلي ايديكي هكذا هكذا، تصوروا يا بنات ان احنا دلوقتي مش عارفين نفتح يدينا، نعم اه انت عامله ايديكي كده، الله اكبر، يداي هكذا يا بنات، الصوره انا عايزه اقول لكم الصوره، او اقول لكم انا يعني انا بقول كده وانا برفع ايدي اهي، شوفي حزوه من كباي، الله اكبر، طيب اهو شايفه ايدي فين يا بنات، حزوه من كباي، دي المنكبين اللي عملاني كده، دي انا ما عملتش كده، انا ايدي انا كوعي ده ما فردتوش اهو، مرفقي ما فردتوش ابدا، مرفقي ملاصق لجسدي، رفعت يدي هكذا، اللهم علمنا، وجعلت يدي وجعلت يدي كفيني دول منبسطين، بصين للكعبه، بصين للكعبه، مش عاملاهم كده، انا ما فرقتهمش كده ابدا ابدا، انا ضمهم بهدوء شديد بادب شديد، وبعدين بعد كده حطيتهم حلوه من كبين، ادي من كبين اهو كتفيني، يا اما كده اهو كده، لا لا مش كده، انا ما قلتش كده، انا بقول كده، انت كده غلط يا حبيبتي، لانك عامله كده، انت يدك مستقبله القبله اه، ولا كده ولا كده، كده غير صحيح، كده غير، انزلي بيديكي، انزلي بيديكي، يا نهار ابيض عليك يا بناتي، انزلي بيديك عند اذنيكي او عند كتفيكي، يعني تخيلوا احنا بنصلي العمر ده كله يا بنات واحنا مش عارفين نصلي صح، معلش نتعلم نتعلم ها، اه والله ما هم قاعدين ورا بعضهم بيعمل كده، بيعملوا كده، اللي بتعمل كده دي كده خطر حاجه، انا ممكن تجي لي عندي من فضلك اظبط لك اليدين عشان اللي انت ايديك، تعالي لي يا حبيبتي من فضلك، معلش عشان اوريكوا، تعالي يا حاجه انعام من فضلك عندي، تعالي احنا بنركز، بتقول هتركزوا على امور، والله يا بنات ان دي ده العلم، صلوا كما رايتموني اصلي، تعالي يا حبيبتي ارفعي يا بنات ارميها كده، جميل جميل، لا خلي ده كده هو، لا ما تبينيش كده، خلي ايه كفك كده جميل، يا اما كده يا اما حزوه حزوه من كبايكي، بس خليها بس قدام، لا مش تعملها كده وترجعيها، لا ما ترجعيهاش، طلعيها ارخي ايدك معايا، ارخي ايدك معايا، ايوه كده يا اما كده، بس ما تطلعش انت جنب بليس مسكها جنب اسمها مكان كده بس يا اما كده يا اما طيب هي ماسكه ايدها مش بتاعها لا هي مش ايدها طيب يا بنات خلاص زي ما هو في هذا في الفيديو كده حزوه الكبايني اهو جنبها يا حزوة الاذنين يعني جنبها جنب الاذنين خلاص طيب ندخل بعد كده على الخطوه التي تلي ذلك ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يرفع بعد كده مع هذا كما يعني يقول هنا يسن ان يرفع يديه عند التكبير الى جانبه ثم كبير كما ذكرنا لقول ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حزوة الكبين اذا ارتفع الصلاه واذا كبر للركوع يعني لما تيجي تنزلي للركوع بدل تقرأي سورة الفاتحة والسورة التي تلي الفاتحة هتقولي سبحان ربي الأعلى وانت بتقولي سبحان ربي الأعلى هذا الفعل بتقولي وإذا كبر للركوع سبحان ربي العظيم عزيزي وانت بتقولي الله أكبر عشان تنزلي سبحان ربي العظيم بتقولي الله أكبر بترفعي يديك كما رفعتي يديك في تكبيرة الإحرام مش بتنزلي على طول لا لا بترفع يديك كما رفعتي في تكبير الإحرام يبقى هنقرأ السورة الفاتحة والسورة التي تليها بعد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم هتخلصي هتقرأي هتفعلي هكذا الله أكبر الله أكبر وبعدين تروحي ركعة يبقى بعد بتاع بترفع يديك بعد الإيه وأنت بتنزلي الركوع بتحسن بتعملي إيه ترفع يديك قبل نزول الركوع طيب ثم بعد ما ثم شوفوا انظروا بعد ما يرفع ما يرفع من الركوع ثم يقبض كوع يده اليسرى يده اليمنى ويضع على صدره كما في حديث الصحابة الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو يضع يده اليمنى على كفه وذراعه الأيسر ويضعهما على صدره لأن في الصلاة كتير منكم بيعمل غير ذلك أقول لكم مرة ثانية بعد ما يرجع خلي بالكم وهو بيقرأ في الفاتحة يقول الله أكبر هيعمل ايه بعد تكبيرة الاحرام؟ هيضع يقبض كوع يده اليسرى يقبض كوع يده اليسرى خلي بالك ده المرفق وده الكوع فين الكوع يا بنات؟ عرفتوا ان فين الكوع؟ اول مرة تعرف المعلومة فيمسك الكوع بتاعه هذا هاليمنى بالكوع هكذا الصورة جميلة هشاكين فيمسك يده اهي الكوع يقبض كوع يده اليسرى بيده اليمنى هكذا ده الكوع مسكته بايدي اليمنى ويضعه على خلي بالك النقطه يا بنات كانت دي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم و او ثم يضعها على صدره خلي بالك مش كده انا ما عملتش كده بعض الناس تعمل كده يا شمال كده يا البطن ابدا على صدري اهو الاثنين في النص خلي بالك الاثنين في النص اهو على صدري ده الصدر ثم يضعها على صدري كما في الصوره شايفين الصوره ازاي ده صدري ثم يضعها على صدري كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح او يضع يده اليمنى يده اليمنى على كفي وذراعي الايسر دي ايدي اليمنى حطها على كفي وزراعي الايسر يعني يا اما اعمل كده يا اما اعمل كده في الزحمه دي ايسر في يعني كده دي ممكن ده او يفعل ذلك هكذا وبرده يقبضها كده بايده يبقى ايده اليمنى كلها على ايده الايه وعلى صدره وعلى صدره طيب يعني ما نزلهاش على بطني ما طلعهاش عند دقني الاثنين خطا لو انا هرسم لك الاثنين خطا يعني لو عملت ايه عملت كده خطا لو عملت كده خطا لكن اعمل كده على صدري طب احطها على قلبي لا سلامه قلبك يا حبيبتي لا هكذا تيجي بالشكل ده لحديث وائل بن ايه يقول كبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه الايسر يده اليمنى على كفه يده الايسر والرسغ اللي هي الكوع والساعد هكذا على الصدر هكذا فهمت النقطه دي يا بنات كما جاء في الحديث وكان يضعها على صدره كما جاء في حديث الصحابه الالباني في صفة صلاة النبي. عرفنا ازاي نصلي؟ طب وروني كده بتحطوا ايديكم ازاي واحنا بنصلي بعد ما بنقول تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هكذا، تكبيرة الإحرام هكذا، الله أكبر، بعدها ثم همسك، وريني كده ايديكم فين او ايه او كده على فين. احسنتم. طيب ناخد الخطوة التالية واين ينظر؟ يتفرج بقى لو سمحت، يتفرج مين اللي داخل واللي خارج، يبص بعينه الشمال مين اللي جنبه، وبعينه اليمين مين اللي قاعد مش عارف ايه، والسقف فيه ايه، والصورة دي جايه فين، والميكروفون اللي متعلق فين، والكاميرا. ده انت حبيبتي بتصلي، صلي صلاة مودع، صلي وانت تظني ان هذه صلاة قد تكون في حياتنا، وحقيقي قد تكون اخر صلاة في حياتنا. صلي وعينك في مكان سجودك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ اما التغميض، لا تغميض الا في حالة وحيدة. كان ابن القيم قال كلام في ده طيب، قال اذا كان الانسان اذا ركز هيخشع وبيصلي، مش ولو فتح عينيه مش هيخشع، جائز، بس الاولى تفتح عينيك. خلاص، لو كان في انشغالات كتير والعيال قاعدين يجروا في المسجد والامهات مروقه وجايبه الولاد معها يلعبوا وساكتين ولا همهم، ده حاصل. يعني انا عايزه اقول لك يا اختي اللي بتجيبي اولادك في رمضان، السنه تجيبيهم بس يعرفوا ادب المسجد. لكن والناس بتصلي هم قاعدين يجروا قدام الناس، بعض الولاد بيعملوا المسجد تراك، فما يصحش. الام حتى الام او الجده اللي بتجيب ابنها والولد قاعد طول النهار يخرج ويجي، بقول لك ان ما بقاش فيه تركيز للناس ابدا، والله ان انت اللي بتقسمي، لانك بتعيني الناس على عدم التركيز في الصلاه. انت بتجيبي عشان تصلي وانت آثمة. نرجع مره ثانيه، نعمل ايه؟ ينظر لموضع سمومه، لقول السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلق بصر موضع سمومه. حديث صحابة الألبانيين، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عينه في مكان سجوده، مكان سجوده اللي انت بتسجودي فيه، يعني على بعد كام منك؟ كنا نقول على بعد كام من ذراعين مثلا، على بعد ذراعين من مقدم رجلك، اللي هو المكان اللي راسك بتتحط فيه وانت ساجده، عينك فيه، يعني مش عينك مش كده ابدا، يعني وانت صلاه ما بتعمليش كده، غير صحيح، لان كان النبي يقف هكذا وعينه في مكان سجوده، عينه. طب ده انه يوصل بطنه كده؟ ابدا، خاشع، ده الخشوع يا بناتي، ان عينك تبقى في مكان سجوده. طيب، ثم يقرا دعاء الاستفتاح، سنه، وهو سنه. يقول ايه في دعاء الاستفتاح؟ سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى ايه جلك ولا اله الا انت، او يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اصني بالماء والفجر والماء والفجر والبرد، حديث رواه البخاري. او ينوع، مره يقول الدعاء ده ومره يقول الدعاء الايه الاسهل بالنسبه له والاسهل بالنسبه له. ثم بعد ان يقول دعاء الاستفتاح يبقى تكبيره الاحرام، وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في اي الموضعين الاثنين اللي قلتها لكم، ثم يقرا دعاء الاستفتاح، ثم يبتدي يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بتقولي الجا اليك يا رب احتمي بيك، وانا بقرا القران وانا بتحمي تحميني والوز بيك، الوز والتجي اليك يا ربي. ولذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانت بتقرا يستعيذ يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن شاء قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، جائز. وإن شاء قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، جائز. الهمز هو نوع من الجنون، سب الإنسان من الشيطان، نفخه الكبر. أنتوا عارفين المتكبرين دول اللي هم عندهم كبر، دول اللي هم منفوخين، يقولوا عليهم منفوخين، مش كده بيقولوا عليهم منفوخين يا بنات؟ تعرفي ده بسبب إيه؟ نفخه الكبر. عشان كده الناس تقول ايه في الانسان اللي بتكبر ده منفوخ على الفاضي، لا مش هم على الفاضي، بس هو منفوخ. نفخ الشيطان في الزئ من نفخي قيل نفخي اي الكبر، ونفخي اي الشعر المزموم، كل الحاجات دي طرق من طرق الشيطان. ثم يبسم بعد ما يقول الدعاء استعيذ بسم الله الرحمن الرحيم، يبسم كل شيء بدأ، يبدا بسم الله المنارة والكمناتي، ثم يقرأ الفاتحة في كل ركعة. لا صلاة بدون فاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب المحكمة في الحديث، لأنها ركن لا تصلح الصلاة بغيرها. أول ركن مر علينا هو إيه؟ تكبيرة الإحرام. الركن الثاني قراءة الفاتحة. لو صليت بدون قراءة الفاتحة الركعة دي بطلت. طب قرأت السورة ونسيت الفاتحة، اقرأ الفاتحة بعد سورة الفاتحة بعد ذلك. المهم لا تترك، حتى لو كنت نسيتي أنا مش فاكرة قرأتها ولا لا، اقرأيها. اقرأيها الإمام يا أمي، وانت كنت مأمومة. ولو قرأها الإمام فالإمام لك إيه؟ ممكن. ثم وإذا كان المصلي لا يريد الفاتحة يقرأ ما تيسر من القرآن. ما يجدش بعرفش الفاتحة، واحد لسه أجنبي داخل مثلا في ما يعرفش اللغة العربية، ما تيسر من القرآن. فإذا كان لا يريد لا يتقن أي شيء في القرآن يعمل إيه؟ يقول سبحان الله، يقول بقية الصالحات كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني. ويجب عليه بسرعة أن يبادر بتعليم الفاتحة، ثم بعد الفاتحة ما تيسر من إيه؟ من القرآن، إما سورة كاملة أو عدة آيات حتى يصلي بها. حتى لما بنيجي نقول إنسان مثلا دخل الإسلام بنقول له إيه؟ نعلمه الفاتحة، بنعلمه الفاتحة. مش عارف لسه يتعلم الفاتحة، طب عايز يصلي نقول له قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله في الوقت ده لو أنت واقف، بس ارجع قول سبحان ربي العظيم وارجع وقول هي كده. لكن بعد كده لازم يتعلم. عشان كده أي واحدة فينا حتى لو أمية لازم تتعلم قراءة سورة الفاتحة. لماذا؟ لأن سورة الفاتحة فيها لحن جلي، يعني ممكن تقرأي بتشكيل خطأ يحاول يخل بالمعنى تماما. علشان كده مهما كنت أمية روح لحد يقولي له علمني سورة الفاتحة. لو أنت مش قادرة تعلم القرآن تقولي له علمني سورة الفاتحة، أنا مش قادرة أحفظ بس علمني سورة الفاتحة أو قصار السورة. وبعدين بعد كده أنت مع اللي هي قصار السور وسورة الفاتحة ربنا يمن عليك بالصلاة الصحيحة. طيب نأخذ الخطوة التي تلي ذلك. قرأنا سورة الفاتحة التي هي ركن، وقرأنا السورة التي تليها عندها ركعة. كيف أركع؟ لما يجي يركع يرفع يديه برضو زي هيئة تكبيرة الإحرام بعد ما خلص سورة الفاتحة والسورة التي بعدها، يرفع يديه بعد ذلك عشان ينزل للركوع. ثم شوف المنظر ويقول السورة، شوفي انظري في ركوعي يركع قائلا الله أكبر، وهو بيركع يرفع يديه حيث كمان كان تكبيرة الإحرام أو حذو أذنيه كما سبق على تكبيرة الإحرام. ثم شوفي ركوعه شكله إيه في الركوع، هيئة الركوع. لو صبيتي ما على ظهره من سكن هكذا كان النبي، يعني ما تبقيش وانت راكعة عاملة كده ولا عاملة كده نازلة جدا تحت كده، أبدا زاوية قائمة، إلا إذا كان ظهرك بيه شيء لا يكلف الله نفسا إلا رفعه حتى تصلي وانت واقفة في حالك. هنا ويمكن أصابع يديه من ركبتيه، ويمكن أصابع يديه من ركبتيه. يعني إيه يمكنها؟ يعني مسكها مسكة، بنقول عليه صابونة الرجل دي، امسكها كده بإيديك كده، امسكها كده، شايفة إيديا عاملة إزاي؟ زي الملقط، امسكيها كده، امسكيها كأنك ماسكة، مكني من كده. وبعدين هتقولي بقى اللي هي التدعية اللي أنت بتقوليها، يمكن أصابع يديه من ركبتيه مع تفريق الأصابع، هنا نفرق الأصابع. طيب وبعدين بعد كده يقول إيه؟ الأدعية اللي بيقولها، ويقول في الدروع في الركوع سبحان ربي العظيم، والواجب أن يقولها عليه مرة واحدة وما زال فهو سنة، ويسن أن يقول في ركوعه كذلك سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي، يسن أن يقول، ويسن أن يقول سبوح القدوس رب ملائكتي وروح، زي ما بنقولها فين؟ طيب لما يعمل ركوع فهو تمجيد للرب، تعظيم للرب. ثم بعد ذلك خلص الركوع هيعمل ايه؟ طلعوا تاني بتكبيرة تالتة. اول تكبيرة كانت تكبيرة ايه بنات؟ وتاني تكبيرة، وتاني تكبيرة الرفع، تكبيرة الاحرام، تكبيرة الركوع، تكبيرة الرفع. يبقى عندك في الركعة الاولى تلاتة بس، ثلاث تكبيرات فقط. طيب بعد كده ثم يرفع رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، يسمى أن يرفع يديه، ده من السنة، رفع يديه من السنة كما سمع. ثم يستوي قائما، يعني يقف بالراحة، يقول إيه بقى؟ ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، ما فيهاش والشكر، ما فيهاش والشكر، اللهم ربنا لك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد، كل ده في صحيح. وبعدين في ادعيه ثانيه اكثر ممكن نضيفها الى ذلك، وسن ان يقول بعدها ايضا ملء السماوات والارض ما شئت من شيء بعد اهل الثناء واهل المجد، احق من قال العبد كلنا لك عبد، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، كما ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني اللي عنده مال مش هينتفع من بيه الا لو كان ربنا ايه هو اللي هيعينه على ذلك الامر. ثم وله ان يعني وله ان اقتلت البرد، وله عند الرفوع رفع من السجود من الركوع يسن من الرفع من الركوع ان يضع يديه تاني ايضا على صدره. ثم خلاص خلصنا الخطوه الاولى دي كلها، هيرجع بيقول ايه، وله ان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره في هذا القيام كما فعل في القيام الاول قبل الركوع، ثم يسجد هيقول الله اكبر. هرفع يديه للسجود؟ لا، لا يرفع يديه وايه نازل، هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. يرفع، شايفين رجليه فين يا بناتي؟ الصدر مستقبل القبلة والاقدام واقفه هكذا. ثم يضع يديه، شايفين يديه فين؟ برضو حذوه منكبيه، راسه في الوسط ويديه مضمومه هكذا مستقبله القبله، يعني تعمل ايديها كده وهي بتصلي بتسجد، لا مستقبله القبله، كما استقبلت يديك القبله عند بدء الاحرام، كما استقبلت يديك القبله. انا قلت لك استقبلي القبله، اللي بتقولي كده اقول لها اين استقبال القبله بيديك، انت لم تستقبلي القبله، القبله تستقبل هكذا، استقبلي القبله وانت ساجده ايضا، ان صوابع اطرافك مستقبله القبله وفي وراسك في الوسط ويديك جنب راسك مستقبلة القبلة هكذا كما جاء في الصورة، هذا هو السجود. ويقول في دعاء اللي هي في السجود وهو ساجد، يجب أن يسجد المصلي على سبعة أعضاء، يجب رجليه ركبتيه يديه جبهته مع الأنف، وش كله على كده على الأرض مع الأنف، مع الأنف يعني ما يحطش قرطه فقط، لا مع الأنف، ولا يجوز أن يرفع أي عضو منها عن الأرض. اللي بتقرأ في رمضان مع الإمام وهي تحمل المصحف، أو هي بتقرأ المنفردة وهي تحمل المصحف، وإذا سجدت تجعل المصحف هكذا ثم تسجد على اليد اليمنى، أو تضع المصحف هكذا وتبقى، هذا غير صحيح. ضع المصحف على أي شيء أمامك واسجدي على سبعة، سجودك غير صحيح وانت بتسجدي على إيدك اليمنى. أو بعض الناس لما تيجي تسجد تسجد على إيدها ووشها وجنب وكل شيء، وتيجي أطراف أصابعها تبقى رفعها كده مدلدلة فوق، مرفوعة كده، مرفوعة على أعلى. ليه رفع الأعلى؟ البعض يسجد ورجليه عامله كده كروس كده على بعضها، نعم، البعض يسجد وحاطط ماده كوعه ده كله اللي هو المرفقين، المرفقين ملامس الارض، وانت واثناء سجودك المرفقين لا تلامس الارض ابدا، ملامسه الارض المرفقين غير صحيحه، لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو ما كانش فيه مكان ابدا. لكن انت بتقولي سبحان ربي الاعلى، بتضم ايديك لجنبك، المفروض وانت بتصلي ايديك مفتوحة مرفوعة، لكن لو كان في تزاحم بتضميها، لكن ما زالت المرفقين اللي هو المرفقين مرفوعين، لا تلمسي مرفقيك بالأرض، لأن كده دي لم يصلي هكذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله عليهم. إذن هنا بنقول، وإذا لم يستطع المصلي أن يسجد بسبب المرض فإنه ينحني بقدر استطاعته حتى يخرج من هيئة السجود. بتصلي على كرسي، بعض الناس بتصلي على كرسي، تقوم تعمل إزاي وهي بتصلي؟ إذها كده خطأ. كل ما هو مطلوب منك أن أنت بتصلي على كرسي بتعملي إيماء للركوع، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وتقولي أدعية بتاعت الركوع، سمع الله لمن حمده، كأنك بالضبط بتمارسي. طيب بعد كده بتعملي إيه؟ سبحان ربي الأعلى. في تحتك مخدة ولا ترابيزة حطها أمامك وضع عليها مخدة سادة؟ أبدا أبدا، هذا غير صحيح. بعض الناس تعمل إليها كده عشان تعمل، أو شفت فيديو معمول كده، واحد بيعمل صورة كده إنك لما تيجي تركعي تقومي تعملي إيديك كده وتركعي، هذا غير صحيح. إماءة في الركوع أبسط، وفي السجود أكثر وأشد شوية، ولذلك لأنه كان ويصنف في السجود أن يفرق ركبتيه، الركبتين بعيد ركبتيه كده، أن يفرق ركبتيه أي لا يضمهما إلى بعض، وأنت ساجدة يعني رجليكي الركبتين يبقوا بعض عن بعض شوية. يسن أن يفرق ركبتين أي لا يضمهما إلى بعض، وأما القدمين فإنه يلصقهما ببعض لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في السجود، لأنه كان يرص عقبيه في سجوده. شايفين الركبتين القدمين جنب بعض، لكن الركبتين دول بعيد شوية عن بعض. شفت النقطة دي يا بنات؟ فهمت النقطة دي؟ طيب ننتقل إلى نقطة أخرى. خلاص إحنا خلصنا رمع كده، ماذا يقول في سجوده؟ ما كان يقول في ركوع، بس بدأ سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. أما في الركوع فعظيم الرب، وأما في السجود فاسأل الله من فضل. ادعي بقى باللي أنت تتمني إن ربنا من عليك مين، ولو كان شراك نعلك. بعض الناس تقول بيقولوا ما ندعيش بحاجات في الدنيا، ادعي بالدنيا والآخرة، كل شيء مسموح لك تدعي فيه إلا بإذن قطيعة رحيم. سبحان جل برضو مرة ما زال على السنة، ويسمى أن يقول في سبوعه برضو نفس ما قيل في سبوح القدوس رب الملائكة والروح كما في الحديث الذي رواه مسلم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما جاء في الحديث المتفق عليه. ثم يجلس الجلوس بين السجدتين اللي بعض الناس بتفرط فيها، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. هترجعي هترجعي ازاي وهتجلسي ازاي وانت راكعة؟ ده هيئة الركوع يا بناتي. شايفين رجله الشمال حاططها تحت ايه؟ كأنه عاملها مسند، ورجله اليمين ضغفها كده مستقبلة القبلة، يعني رجله الشمال نايمة. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هنا ثم يرفع راسه قائلا الله اكبر، ويجلس بين السجدتين مفترشا رجله اليسرى. مفترش يعني ايه؟ يعني عاملها كده جالس عليها مفترشا رجله اليسرى، مفروضه مفترشا رجله ناصبه رجله اليمنى. يعني هي دي السنه اللي ما بيقدرش بعض الناس بتبقى رجليهم مش قادره يعني. ثم يقول ماذا يقول بين السجدتين؟ يجب ان يقول بين السجدتين التالي، خلي بالكم، رب اغفر لي. شوفي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، ممكن يقول كده على طول، او يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني واعفني وارزقني، كما في الحديث الذي صحه الالباني. ممكن يقول دي او دي الاثنين صح صحيح. ممكن تقرأ ما تيسر، بس المهم تجلسي الجلسة بحيث تستريحي وانت بتقولي هذا الدعاء. وتكرري يضع يديه في هذه الجلسة ازاي؟ يضع يديه في هذه الجلسة على فخذيه على الفخذ، خلي بالك، واطراف اصابعه عند ركبتيه، يعني ايده كده على ايدي اهو، ايده دي كده على فخده واطراف اصابعه عند ركبتيه. ثم هاتي لهم الصورة، ويضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى كأنه قابض ايه لهما. فاكرين لما كنا بنقول في الركوع هكذا برضو فين في السجود؟ طيب يقول ايه بقى؟ هو خلاص الجلوس ده، دي الجلوس بين السجدتين، ورجع تاني يرجع عشان يجيب ايه؟ سبحان ربي يقرأ سبحان ربي الاعلى مرة ثانية، ثم يسجد ويفعل ما فعل في السجدة الاولى، وبالشكل ده يبقى انتهت الايه؟ الركعة. القيام للركعة الثانية، يطلع للركعة الثانية، هيطلع للركعة الثانية ويقول الله أكبر بيده؟ لا هيطلع هيقول الله أكبر دي في الثالثة، وطلع للثالثة. ثم يصلي الركعة الثانية كما صلى الركعة الأولى خلاص، إلا أنه لا يقول دعاء الاستفتاح خلاص، لا تقبله ولا يتعوز هنا، ولا يتعوز قبل قراءة القرآن، لأنه قد استفتح وتعوز في بداية الركعة الأولى. طيب بعد كده هنعمل يعمل إيه بقى؟ خلاص خلص الركعة اللي هي الثانية، في نهاية الركعة الثانية بعد ما خلص عمل خلص الركعة الثانية وعملها كالأولى، هيجلس بعدها في ايه؟ التشهد. التشهد اللي انتم شايفينه الهيئة اللي هو جالس كأنه جالس بين السجدتين، مش كده؟ يجلس التشهد برضه. ثم ماذا يقول؟ يجلس في نهاية الركعة الثانية، يجلس التشهد الأول مفترشا زي الأول في كما في الصورة الأولى، وناصبا اليمنى، ثم يقرأ التشهد، وتكون هيئة يده اليمنى كما في الصورة، يقبض أصابعه كده، يقبض أصبعه هكذا، ويشير في السبابة عند الدعاء. أن عند عبارة في التشهد فيها أي عبارة في التشهد فيها معنى الدعاء، يعني أشهد لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله، بتقولي اللهم صل على محمد. الصلاة الإبراهيمية وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد. يعني كأنه بيرفع إيده إيه؟ كنت قرأت؟ لا هو بيبتدي أو بيقول لك عند عبارة التشهد ويشير بالسبع عند الدعاء عند عبارة التشهد فيها معنى الدعاء أو يضبط جميع أصابع يد اليمنى ويشير بالسبع عند الدعاء. أما يد اليسرى فأقبل بها على ركبتي اليسرى وله أن يبسطها على فخذك إن صح دون قبض الركبة. يعني عامل إيده كده زي ما الصورة هنا شوفي فردها إزاي ويده بس هنا ليعملها في الدعاء. كان ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول في اللي هي دعاء التشهد يقول وكأنه مع كل دعوة في التشهد يرفع إصبعه كما كان يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه. كأنها توحيد كأنها اللهم استجب هكذا يقول. مثلا يقول ايه وانت بتقولي اشهد لا اله الا الله واشهد محمد. في ناس في ناس بتعمل كده كده لكن انا قرات ان هو بيقول ان هنا قرات في كتب الفتاوي اللي هو عاملها سلسله الفتاوي قال متى يرفع اصبعه هكذا ومتى يشير قال يشير عند كل دعاء. اللهم صل على محمد لا اله الا الله واشهد محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم. وبعدين يده في كل دعاء بعد الفين بعد بيبقى في اي دعاء قال لك يرفع يظل هكذا يرفع في الدعاء هكذا يقول في موطن الدعاء رفع يد بعد التشهد هكذا يقول في الفتاوي والعلم عند الله. ولذلك هنا لما تيجي تشوفي سبحان الله خلاص خلصتي اللي هي الدعاء هنا موطن الدعاء في الصلاة ليس بعد الصلاة لكنه بعد التشهد وقبل التسليم ليست بعد التسليم مقصودي لكن موطن الدعاء إما في السجود هكذا يفعل النبي والصحابة رضوان الله عليه صلى الله عليه وسلم إما الدعاء أثناء سجودك وإما الدعاء قبل التسليم قبل ادعي بك على شكل طويلي أطيلي قبل ما تخرجي من الصلاة ادعي ليك ولولادك وللمسلمين بالصحة والعافية والستر وكل الدعاء اللي انت تتمنيه. أما من رفعت يديها في الصلاة هذا من البدع. أما من رفعت يديها عند الرفع من الركوع هذا من البدع. أما من رفعت يديها وقالت سمع الله لمن حمده بعد فهو من البدع. أما من قالت ربنا لك الحمد والشكر هذا لما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما فعل. الصلاة دي بناتي صلوا كما رأيتكم صلوا. أنا جبت لكم الصلاة اللي كان بيفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ادعي بعد ما تخلصيها بكل خير الدنيا والآخرة ولا ترفع يديك ولا ترفع ولو لقيت واحدة بترفع يديها قولي لها بالراحة لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من سنة النبي هكذا يا بنات دي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص يقول التحيات لله والصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في صيغ أخرى أيضا للتشهد يقول كما قال في التشهد الأول في التشهد الأخير التحيات لله ثم يقول بعدها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما ذكرنا إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا يقول في اللي هي التحيات أو في التشهد. ويسمى أن يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من السنة يعني لو إنك ما قلتهاش مش هتأثمي لكن فاتك الأجر. يقول إيه بعد التحيات اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال كما جاء في الحديث المتفق على صحته. يبقى تتعوذي من الأربع دول عذاب نهار عذاب جهنم وعذاب الإيه القبر وفتنة المحيا فتنة المحيا اللي هي الدنيا اللي بتاخدها وفيها الفتن الكثيرة وفتنة الممات لما يجي الإنسان بقى يبقى في قبري بقى ويثبت الله الذين امنوا بالايه في القول الثابت ثم يدعو بما شاء كما ذكرت لكم كان يقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمه الله وعن يساره كذلك السلام عليكم ورحمه الله هكذا بعض الناس تعمل كده السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم. بعض الناس بتعمل كده، بعض المزاهد بتقول كده بعد، لكن ما هي هكذا كان يصلي النبي السلام عليكم ورحمه الله، يلتفت بحيث كان نوره وبياض ايه وجه النبي، يعني السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، انا بيسير كما كان. في بعض الناس احسنتي، في بعض الناس لما تيجي تصلي رحمه منين جبتيها؟ هل فعل النبي صلاة من البدع او تقول او تقول حرما؟ ده ساعات بعض الناس بتبقى في الحرم تقول بعض حرام. طب يا رب حرام. فلم يفعل ذلك النبي، لم يفعل ذلك النبي، او تسلم بعد السلام او تسلم بعد التسليم، لم يفعل ذلك النبي. لكن لو كنت بتسلمي عليها لانها وحشاك ما شفتهاش ابدا ابدا ابدا ولا شيء، ما قالش ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعله. احنا علينا ان نتبع لا نبتدع، احنا مش هن... نعم. ليه سبع مرات؟ اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن. نعم، او قبل التسليم، قبل التسليم وجائز ممكن بعد. نعم، سماه الاذكار، ده الان اذكار. خلاص خلصنا الدعاء اللي كون نفسك فيه. بعد التسليم هيبقى فيه ايه بقى يا بنات؟ بعد ما نسلم، انتوا فهمتوا الكلام اللي انا قلته والسنه اللي انا فهمتها؟ تمام. طيب بعد ما اسلم هعمل ايه بقى؟ بعد ما اسلم، حاضر، بعد ما اسلم هقول الاذكار التي بعد الصلاه، الأذكار الواردة من النبي صلى الله عليه وسلم، كقولي استغفر الله استغفر الله استغفر الله، مش حافظها اكتبيها في ورقة وليها، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. في حد مش حافظ أذكار بعد الصلاة يا بناتي؟ مين كم واحدة فيكم مش حافظة الأذكار اللي بعد الصلاة؟ انت مش حافظاها؟ طيب مش حافظينها، كم واحدة ارفعوا ايديكم كده مش حافظين الأذكار اللي بعد الصلاة؟ ارفعوا ايديكم كده عشان لو مش حافظينها اكتبها لكم واديها لكم. مين كم واحدة مش حافظة؟ كله هيك. كم واحدة مش حافظة؟ حافظينها يعني كتير، بسيط بسيط. المرة الجاية نجيب شوية كده، 10 بس كفاية أذكار بعد الصلاة، 10 كفاية. طب ارفعوا ايديكم كده، مين اللي مش حافظها؟ مش حافظينها ما شاء الله أكتر. الأذكار، شوف الأذكار يا بناتي أهو، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام، حديث أبو مسلم، ويقول لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، الاستغفار، ويقول لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجلال منك الجلال، متفق عليه، حديث الصدق رواه مسلم، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله لا ولا نعبد الا اياه، لا اله الا الله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله الا الله وحسين له مهين ولو كان الكافرون، حديث رواه مسلم. ما بين في الاذكار التي هي بعد الصلاه، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 مره، ويقول بعدها مره واحده لا اله الا الله وحده لا شريك له كما في حديث الذي رواه مسلم، ويقرأ آية الكرسي، ويقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس كما جاء في الحديث الذي رواه الألباني، هي اللي هي أذكار بعد الصلاة، وينبغي للمسلم. نعم، بس هي دي الأخيرة يعني. طيب يعني نعملها ونقولها الأذكار دي، نعملها بعدد اللي أنت حافظاه، حطي الترتيب اللي أنت حافظاه. نعم، ويقول سبحان الله كما خلاص خلاص دي الأذكار التي بعد الصلاة، هكذا هكذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا صلاة كصلاة رسولنا الكريم، واجعلنا من استمع القول فاتبع أحسنه، واجعلنا من أهل اتباع سنتك. دي السنة يا بناتي، السنة، علشان إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى كده لما نأتي يوم العرض عليه يبقى يكون النبي صلى الله عليه وسلم لنا شفيعا، يكون لنا شفيعا، ويسقنا من حوله شربة هنيئة مريئة لا نغمض عليها أبدا. اللي عندها سؤال في الصلاة تكتبه، وبعد كده إن شاء الله نشوف هذه الصلاة، اللي عندها سؤال في الصلاة تكتبه، وبعد كده إن شاء الله يعني أرد على السؤال. مش عايز الصوت لو سمحتوا. اللي عندها سؤال في الصلاة تكتبه، وبعد كده أرد عليه. مش عايز الأحاديث الجانبية عشان الصوت لو سمحتوا. جزاكم الله خيرا كثيرا، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. معلش انا